بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. تنبيهات على أخطاء بعض الزوجات مع فضيلة الشيخ سعيد بن مسفر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمة الله وبركاته، وأسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في هذا المكان الطاهر وفي هذه الليلة المباركة وبعد أداء هذه الفريضة العظيمة كما جمعنا على ذكره وعلى طاعته وعلى عبادته، أسأله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى أن يجمعنا في جناته جنات النعيم، وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين برحمته إنه أرحم الراحمين. هذه المحاضرة تلقى بجامع حطين بإسكان الحرس الوطني بمدينة الرياض، حرسها الله، بعد مغرب يوم الاثنين الموافق للأول من شهر ذي القعدة عام 1420 للهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم. عنوان الدرس كما أعلن أخي أبو نادر حفظه الله وبارك فيه ومتع بحياته وزاده نشاطاً وحرصاً وقدرة على العمل لهذا الدين، تنبيهات على بعض أخطاء الزوجات. وهذا العنوان فيه خطأ، والخطأ مني إذ أمليته بهذا الوضع، وإلا فالوضع الصحيح أنه تنبيهات على أخطاء بعض الزوجات، ليس على بعض أخطاء الزوجات. والقارئ والسامع اللبيب يدرك الفرق بين المعنيين، فإن العنوان المعلن تنبيهات على بعض أخطاء الزوجات، يعني أن المرأة كلها أخطاء ونحن ننبه على بعض الأخطاء، بينما العنوان الأولى أن يكون والصحيح أن يكون تنبيهات على أخطاء بعض الزوجات، إذ ليس كل الزوجات عندهم هذه الأخطاء. فمن الزوجات من وفقهن الله سبحانه وتعالى لمعرفة حق الله سبحانه وتعالى عليها فقامت بعبادته، وأيضا وفقها الله لمعرفة حق رسول الله صلى الله عليه وسلم عليها فقامت باتباع سنته والعمل بشريعته، وأيضاً وفقها الله لمعرفة حق والديها وحق زوجها وحق أولادها وبناتها وحق مجتمعها بشكل كامل، فهذه حسنة الدنيا وجنة ما قبل الموت. قد يقول قائل: ولماذا أخطاء الزوجات بس؟ يعني الأزواج ما لهم أخطاء؟ بلى، لهم أخطاء، وربما تكون أخطاء بعض الأزواج أكثر من أخطاء بعض الزوجات، لأن الزوج إذا أخطأ أخطأ واستغل أيضا قدرته ورجولته وسيطرته وإمكانياته في تمرير خطأه وفي الاستمرار والاستكبار والديكتاتورية على امرأته. أما المرأة مسكينة قد تخطئ لكنها تعود وترجع، ليش؟ ولو ما هي راضية، نظرا لضعفها. أما لماذا بدأت بالزوجات بالذات ولم أبدأ بالأزواج؟ فلأن الزوجة متخصصة في عملية الأسرة، فهي ربة الأسرة وهي مديرة البيت، والزوج ليس إلا مشرفا أو موجها، ولكن البدايات والمبادرات إما بالسلب أو الإيجاب، إما بالإصلاح أو الإفساد، إنما تكون من المرأة. فالمرأة عنصر هام في قضية استمرار الحياة الزوجية ونجاح الأسرة وبناءها. فبدأنا بها، وإذا رأى الإخوة في الإرشاد بالحرص أن نثني بمحاضرة أخرى بنفس العنوان تنبيهات على بعض أو على أخطاء بعض الأزواج، فليس عندي مانع، حتى نكون قد أنصفنا النساء، وحتى لا يقولن ليش أنتم تنبهون على أخطائنا وأنتم لا ترون أخطاءكم ولا تنبهون على أخطائكم، وما مثلكم إلا كمثل البعير. بعض النساء تقول أنتم الرجال مثل البعير، مثل الجمل ما يشوف عوجة رقبته، إذا سألت البعير يا بعير كيف رقبتك؟ قال مثل المسطرة، وما شافها، لو شافها لخجل، لكن ما يشوف بعيونه إلا البعيد، ما يشوف رقبته الملتوية من تحت رأسه وطالعة كذا من فوق. فنحن نقول ومن باب الإنصاف، نعم للرجال أخطاء ولهن موعد إن شاء الله في مناسبة قادمة للتنبيه عليها. الحياة الزوجية والتي تمثل البناء الأسري، والبناء الأسري يمثل اللبنة الأولى في المجتمع العام، وعلى ضوء نجاح الحياة الزوجية يتحقق نجاح الأسرة، وعلى ضوء نجاح الأسرة يتحقق أيضا نجاح المجتمع بأسره. هذه الحياة تعتمد وتقوم على أسس وعلى ثوابت، من أهمها الدين في الرجل وفي المرأة والعقل، فإن من الرجال من عنده دين لكن لا عقل له، هذا مثل الخبل هبت له سيف، شجاع لكن خبل بيذبح الناس، كذلك من الناس من عنده دين لكن ليس عنده عقل، ومن النساء من عندها دين لكن ليس عندها عقل. فلا بد من الدين الصحيح والعقل الرجيح مع صفاء الود وقوة الثقة والشعور بالمسؤولية تجاه كل طرف. فهناك حقوق للزوج يجب على المرأة أن تقوم بها، وهناك حقوق للزوجة يجب على الرجل أن يقوم بها، والحياة قائمة على هذا، على قضية التبادل، تبادل المصالح. أنت لك حقوق وعليك حقوق، تبغى حقوقك تجيك أدي ما عليك، لكن تبغى حقوقك تجيك وانت ما تقوم بالحقوق اللي عليك ما حد يعطيك ولا حد يطيعك. إذا جيت للسوق تريد تشتري عيش وليكن قرص تميس، نعم، على هذا حق الخباز أن يعطيك ويخبز لك، وعليك حق أنت أن تعطيه الريال، لكن لو قلت هات قرص قال هات الريال، قلت ما عندي قال وأنا ما عندي، نعم، تبغى تأخذ ولا تعطي ما حد يطيعك. كذلك زوجتك إذا أردت أن تعطيك حقها حقك فأعطها أنت حقها. الزوجة الصالحة أيها الإخوة من أعظم أسباب السعادة في الدنيا، والله سبحانه وتعالى قد جعلها آية من آياته الدالة على قدرته وعظمته، فقال في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول الدنيا متاع، الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة، وهذا واقع أيها الإخوة. فإن المرأة إذا وفق الله عز وجل الرجل إلى زوجة صالحة فإنها تجعل حياته كلها في سعادة، حتى ولو كان فقيرا، وحتى لو كان مريضا، ولو افتقد كثير من مقومات الحياة فإن هذه الزوجة تستطيع أن تعوضه عن كل شيء. لكن ليس مع فقدان الزوجة الصالحة عوض، ولو امتلك الإنسان الملايين واحتل أعلى المناصب وسكن أرفع العمارات وحياته كلها زينة لكن مرته ما هي بصالحة، فإن هذه المرأة تحول حياته كلها إلى جحيم. ولهذا قال بعض أهل العلم في قول الله عز وجل: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، قالوا حسنة الدنيا المرأة الصالحة وحسنة الآخرة الجنة. المرأة الصالحة من أعظم أسباب السعادة التي يعيش فيها الإنسان في هذه الحياة، ولذا عني الإسلام بتربيتها وتوجيهها وتأهيلها لأن تكون زوجة صالحة، وجعل هذا من مسؤوليات الآباء ومن مسؤوليات الأمهات. ولكن في ظل غيبة التربية الإسلامية سواء في البيوت أو في المدارس، ربما يقع بعض الأخطاء من بعض الزوجات، لا بد من معرفتها حتى لا ينهدم عش الزوجية وتتحطم الأسرة ويتشتت شملها ويضيع أفرادها. وأنا وقد قلت هذا الكلام منذ سنوات واقترحته على بعض المسؤولين أن لا يعقد لرجل على امرأة في زواج إلا بعد أن يحضر دورة تدريبية في الحياة الزوجية، دورة للرجال ودورة للنساء، كيف يتعامل الرجل مع الزوجة وما حقوق الزوجة، وأيضا دورة للبنت كيف تتعامل مع الزوج، وبعد أن يجتاز الدورة بنجاح ترسل الشهادات إلى المحكمة من أجل عقد النكاح، وذلك لتلافي الفشل الذريع الذي نلاحظه هذه الأيام في كثير من الزيجات. وقد ارتفعت نسبة الطلاق في كثير من المدن، حتى أخبرني من أثق فيه أنها تصل في بعض المدن إلى 70%، يعني من كل 100 حالة زواج 70 تنتهي بالطلاق و30 تنجح. هذا يدل على أن فيه خلل. ومعنى الطلاق أيها الإخوة ليس أمرا سهلا، معنى الطلاق مشكلة، مشكلة على البنت، ومشكلة على أسرتها، ومشكلة على الولد الزوج الذي تزوج ودفع مال ثم ما لقي شيء، ومشكلة على المجتمع كله، وأيضا لها ردود فعل. البنت حينما ترى الزوج هذا وتفشل في إدارته، والزوج حينما يرى هذه البنت ويفشل في التعايش معها، يصطدمون في نفوسهم، وربما تتحول نفوسهم إلى نقمة على الزواج، فتجي للبنت: ها تبغين زواج؟ قالت: لا خلاص، ما دام الرجال كذا والله ما عاد أعرفه. أي نعم، وتترك الزواج. والولد: ها نزوجك؟ قال: خلاص قد شفت شيء من العذاب، الحمد لله اللي فكر الله منها. هذا ليس كل الزواج كذا، إنه فشلك أنت وفشلها في إقامة هذا العش الزوجي. من أجل ذلك أيها الإخوة ننبه إن شاء الله في هذه الليلة على تلك الأخطاء التي قد تقع عند بعض الزوجات، ونريد أن تتناولها المرأة بشكل موضوعي وعملي، وأن تجعلها أمام حياتها وتشرح نفسها عليها، بحيث إذا وجدت أو علمت أن فيها شيء من هذه الأخطاء فتسارع إلى تصحيحها. قد لا توجد العشرة هذه كلها في امرأة، قد يوجد في واحدة خطأ واحد من هذه العشرة، وفي واحدة اثنين، وواحدة فيها خمسة، وواحد يمكن 100% فيها كلها، ولكن تزول الجبال أيها الإخوة. الطبع بالتطبع، والتدريب بالتدرب، والعلم بالتعلم، والصبر بالتصبر، فعلى المرأة أنها تزيل هذه الأخطاء وتحدث بدلها العمل الصحيح حتى تنجح في حياتها الزوجية. أول خطأ، وهذا موجود عند الفتيات قبل الزواج، المبالغة في طلب الكمال في الزوج الخاطب، فتريد بعض النساء زوجاً مفصلاً على مقاساتها، تبغى طوله كذا وكذا، وعرضه كذا وكذا، ولونه كذا وكذا، وراتبه كذا وكذا، إيه نعم، ومرتبته كذا وكذا، وشهادته كذا وكذا، إذا ما جاء مفصل تقول ما يصلح لي، وافلح الخاطب الأول، وجاء الثاني وما توفرت، وجاء الثالث والرابع وفاتها قطار الزواج، ووصلت 40 وأصبحت في حالة يرثى لها، وعوذت تعلم في الجرائد ولا حجها، بأسباب إيش؟ بأسباب المبالغة. الزوج رزق وقسمه ونصيب، إذا جاء فابحثي عن الأساس فيه وهو الدين. إذا أتاكم من ترضون إيش؟ دينه وأمانته، فزوجوه، تزوجي. أما تريدين واحد مفصل فيلزمك أن تذهبين إلى الورشة، روحي ورشة التفصيل البيبان، ولا تفصيل هذه النوافذ، وتفصيل التوانكي، وأعطيهم مقاسات واحد علشان بالمقاس، وهذا غير وارد، لأنك أنت أيضا يا من تطلبين الكمال لست كاملة، أي نعم، ولست أيضا مفصلة على مقاس ذاك اللي بيجي، ولكن هناك خطوط تقابل بين الرجل وبين المرأة، ويحصل بعدين مع الحياة الزوجية ومع الاندماج والانسجام المعيشي يحصل استكمال بقية الأمور التي يحصل فيها نوعا من الخلاف والنفرة. هذه النظرة تنشأ في أذهان بعض النساء لتأثرهن بالقصص الخيالية ومشاهدة الأفلام والمسلسلات، والتي تصور الحياة الزوجية جنة خالية من المشاكل، وهذا وهم، فإن المشاكل شيء طبيعي في حياة الأسر، بل كما يقول أحد العلماء المشكلة في حياة الأسرة مثل الملح في الطعام، هل تأكل طعام بدون ملح؟ لا، ولذا تجد الواحد هو زوجته مثل السمن والعسل، لكن بعدين زعلوا شوية وقعد يومين ثلاثة وتراضوا، صار للرضا بعد الزعل هذا طعم، نوع من التجديد، لكن يجب أن يكون الملح على المقاس، لا تكثر، لأن بعضهم حياته كلها ملح، من يوم يتزوج لين يطلق، والبنت من يوم تروح لين تموت وهي في ملح في ملح. لا، إذا كثر الملح في الطعام أفسده، وإذا قل أيضا سمجت الأطعمة وسمجت الحياة، كذلك الحياة الزوجية لا بد أن يحصل فيها من المشاكل شيء، لأن التطابق كامل 100% بين الرجل والمرأة مستحيل، ما فيش، فلا بد يبقى شيء من الاختلاف، حتى في بيت أكرم بيت على وجه الأرض، بيت النبوة، بيت الرسالة، ومع الزوج المثالي صلوات الله وسلامه عليه، مربي الإنسانية والبشرية كلها صلوات الله وسلامه عليه، كان يحصل في بيته ومن بعض أزواجه بعض الأخطاء، ولكن ما كان يصعدها صلوات الله وسلامه عليه، بل كان يحتويها ويقضي عليها في مهدها. ويوما من الأيام حدث خلاف بسيط بينه وبين أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فذهبت إلى أبيها، فجاء أبو بكر ليصلح الشأن، شأنه شأن الآباء الصالحين الذين يضمون المشاكل ولا يصعدونها. فلما أراد أن يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم ويبين المشكلة، استعجلت عائشة رضي الله عنها وقالت: أقسم عليك بالله ألا تقول إلا الحق، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهل يتوقع أن الرسول يقول غير الحق حتى تقسمين عليه؟ استعجلت من باب ضعفها وعجلت النساء، فغضب أبو بكر لهذا الكلام وقام عليها وصفعها في وجهها، قال يا عدوة نفسها، أو يقول رسول الله غير الحق؟ أنت تحلفين عليه أنه ما يقول الحق، هل يقول غير الحق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقامت من الضربة ولاذت بظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. الخلاف بينه وبين الرسول، عودت تحتمي بالرسول، فمنعه صلى الله عليه وسلم، منع أباها وقال له ما لهذا دعوناك يا أبا بكر؟ يقول دعوناك عشان تصلحه، عشان تضرب. أي نعم، وانتهت المشكلة. فالمشاكل تحصل، والذي تتصور من النساء أن الحياة الزوجية ما فيها مشكلة هذه غلطانة، وبالتالي سوف تفشل. وأكثر ما تقع أو يقع الفشل في بداية الحياة الزوجية، إذ تستعجل بعض النساء بمجرد أنها راحت على زوجها وبدأت تتعايش معه، تستنكر بعض التصرفات، تظهر لها بعض الأخلاق، فكانت هي تحلم بواحد مثالي، فتصاب بصدمة وبردة فعل، وبالتالي تقول الله أنا كنت أتصور أنك وأتصور أنك أثارك كذا أثارك كذا أثارك، ثم تذهب إلى أهلها فتشتكي، فيقولون أهلها أجل أقعدي، وتطلق بعضهم من الشهر الأول. وهذا من الأخطاء الشائعة. لا بد من الصبر، ولا بد من إعطاء المسألة وزمن، لأن قضية التكيف ما في داعي أوراق، لا تقسم أوراق، ما في داعي لأن ما في وقت. العامل الزمني عامل مهم أيها الإخوة. أنت الآن إذا كنت مسافر وقدمت لك وجبة الطعام وتريد أن تأكل، وموعد الطيارة قريب، هل بإمكانك تأكل السفرة كلها في لقمة واحدة؟ إيش رأيكم؟ واحد قال صحن الرز، قال والله أنا مستعجل، وأخذ الرز كذا على فمه وصبه كله، كم يدخل في بطنه؟ لقمة. والبقية فين تروح؟ على ثوبه وعلى وجهه وعلى ما كل شيء. ليش؟ هذا الصحن يحتاج إلى ربع ساعة تأكل لقمة لقمة لقمة، أنت مستعجل ترى ما دخل لا لقمة، والباقي راح كله برا. كذلك الحياة الزوجية تحتاج إلى عامل الزمن، أعطها فرصة وأعطيه فرصة حتى يحصل الانسجام، لأنك سوف تنكرين عليه حتى من قضية النوم. يمكن لما ينام كذا على طالعين فيه ونايم، إيش ذا النوم؟ والله ما هي زينة نومة ذا الرجال. ليه؟ لأنه جديدة ما قد تألفتي معه. أو قد يشخر، بعض الأزواج مبتلى بالشخير، هنا وهي كانت تنام في بيتها ما عاد يشخر معها، وهو رجال مثل البعير، من يوم بدأ يرقد قام قالت أزعجنا هذا. نقول اصبري شوية، وبعدين ما عاد تنامين إلا على الشخير، يصبح الشخير هذا مثل الموسيقى عند راسك، إذا ما سمعتي ما جاش النوم، بس يبغين تصبرين شوية. كذلك في تناول الطعام، قد يأكل الرجل بيده وهي تناولت الطعام طول حياتها بالملعقة، وأخوها يتناول بالملعقة، لكن ذا رجال يضرب بالخمس، ويوم جاء يقبض الطعام ويأكل، قالت إيش هذا يأكل بيده كذا، استوحشت منه، اصبري شوية وانقرقد أنت تأكلين بيدك مثله. وهكذا أيها الشباب وأيها النساء، لا بد من الصبر في قضية الحكم على الزوج بالصلاح أو بعدمه. ولذا ترون أيها الإخوة إن الزواج الذي يمر بالسنة الأولى غالبا يكتب له النجاح، يصير سنتين يصير أكثر نجاح، ثلاث سنوات خلاص تجاوزوا فترة التجربة والخطر، وبعدين جاء ولد ولا بنت خلاص المرأة مثل الفرس، والفرس دائم تقول كذا براسها طالع، لكن دق لها وتد وش تسوي؟ وتدها يردها، متى تدق لها وتد؟ إذا جاء لها ولد، وإذا جاء لها ولد وبنت ولا ولدين وبنتين ولا وتدين، وهكذا خلاص تنيخ ما عاد تفكر إلا معك. لكن بعض الرجال يحكم على مرة عادها بعد ما قد معها شيء، ويقوم يتعامل معها، تقول الله يقلعك يقلع ذا العيشة معك، فيتحكم ويضرب ويزوي من أول أسبوع ومن أول شهر، فتفشل الحياة الزوجية. وهي أيضا تتعامل معها من أول أسبوع فيكرهها وتفشل الحياة الزوجية. فالمبالغة في طلب الكمال في الرجل أو في المرأة هذا من الأخطاء الشائعة. فنقول لأخواتنا في الله لا تبالغين، واقنعي بما رزقك الله سبحانه وتعالى، فلعل في ذلك خير كبير تحمديه في مستقبل أيامك إن شاء الله. وكم لقيت من الاتصالات من كثير من بعض الفتيات يتأسفن على حياتهن الأولى مع أزواج طلقوهن، ثم استعجلوا هم في الحكم على أزواجهم وطالبوا بالطلاق، وبعدين بقيت فترة طويلة عندها وهي مطلقة مرفوضة، ثم بعدين تزوجت وتجري مقارنة بين ذاك اللي ما رضيت به وبين الجديد اللي جاء، وإذا بينهم مثل ما بين السماء والأرض، تقول ليتني صبرت على قسمي الأول، لكن عييتي من الأول. ترى الأول زين دائما، الأول مفول أصله قسمه ونصيب، خذ قسمك، يقول خذ قردك لا يجيك أقرد منه، إذا جاك شيء قبله، ترك تعيي منه يجيك بعدين شيء ما هو بزين. هذا أول خطأ. الخطأ الثاني من بعض الزوجات الاستنكاف وعدم الطاعة للزوج والشعور بالأنفة، واعتبار طاعتها للزوج نوع من الامتهان والاحتقار لكيانها. وهذا الوهم والخطأ يأتي أيضا من مشاهدة بعض النساء للأفلام والمسلسلات وسماعها للأفكار التي ترد من بلاد الكفار، والتي توحي للمرأة إنها هي الرجال وأنها مسترجلة، وإن من حقوقها أنها تمارس كل ما يمارس الرجل، وأنه ليس للرجل عليها سلطان ولا هيمنة. هذه أفكار ليست من الإسلام أيها الشباب وأيها الرجال والنساء. الإسلام جعل القوامة للرجل، ليس تفضيلا له ولكن تحميلا له للمسؤولية، لأن هندسة الأسرة تقتضي وجود مسؤول، إذا ما في مسؤول في الأسرة تضيع الأسرة. مثل المدرسة، أليس فيها مدير؟ ها إيش رأيكم؟ تصلح مدرسة بلا مدير؟ ما تصلح. ولهذا يوم يغيب المدير يوم واحد شوف مدرسة كلها شرب، المدرسين كلهم برا والفراشين يروحون والطلاب ينظر إيش في، قال المدير ما جاء اليوم، أسكت بس. لكن جاء المدير خلاص كل شيء مضبوط، لأن الدفتر عنده والأوراق عنده والتليفون عنده والتقييم عنده. كذلك السيارة، هل تمشي بدون سائق؟ لا. طيب هل تصلح مدرسة بمديره؟ تصلح؟ لا. هل تصلح سيارة بمقودين؟ نصنع سيارة ونحط فيها دركسونين ونقول امشوا، هذا يبغى يروح يمين وهذا يبغى يروح شمال، هيا كيف تمشي السيارة؟ واحد وقف فرامل قام ذاك داس بنزين، تصلح السيارة؟ لابد من قائد واحد. كذلك الوزارة يصلح فيها وزيرين؟ لا، لابد وزير واحد، يصلح نائب الوزير لكن وزير بس، وزيرين تخرب الوزارة، لأن هذا يصدر قرار وذاك يلغيه تفسد. الدولة هل يصلح فيها ملكين؟ لا، ملك ولي عهد، رئيس جمهورية ونائب رئيس الجمهورية، ما يصلح اثنين سوا. الكون كله هل يصلح فيه إلهين؟ لا. يقول الله قل لو كان فيهما آلهة ها مع الله لفسدتا. اي نعم. وفي الآية الثانية يقول إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض سبحانه وتعالى. فالكون محكوم بإله واحد، وتبدأ المسؤولية من الأسرة، محكوم الأسرة بمن؟ بمسؤول واحد. من المؤهل أن يكون صاحب القرار في الأسرة؟ الرجل ولا المرأة؟ الرجل. لا نقول هذا استبداد ولا استعلاء، لا، الله عز وجل خلق الرجل وجعله وأعطاه صلاحيات يصلح أنه يكون رب الأسرة. عنده ميزات، عنده القوة، عنده القدرة، عنده الشجاعة، عنده التصرف. الآن لو أنت راقد أنت وزوجتك في البيت وبينما أنتم نيام وإذا بكم تسمعون قربعة فوق السطح ولا باب انفتح، ها من اللي يقوم؟ الرجال ولا المرأة؟ بتقوم تقول قم، في صوت قم، إذا قال روحي بالله شوفي وعلميني، بتقول الله يفضح كيف أروح أشوف أنا؟ ذكر الرجال قم، ولا يقدر يصير، لازم يقوم رجال. أيوة. ولهذا تجد المرأة الآن إذا جاءها خاطب وقيل لها هذا الزوج متدين وشاب وجميل وثري وكل ميزات الزوج فيه، غير أن فيه خصلة واحدة. قالوا وش؟ قالت ضعيف الشخصية، جبان. ماذا تقول المرأة؟ تقول الله يقلعه ما دام إنه جبان وضعيف شخصية، أنا أبغى رجال ما أبغى مرة مثلي. تطرده، نعم، لأنها تبحث عن هذا. وكذلك الرجل، الرجل إذا جاء يبغى يتزوج امرأة يبغى امرأة، ما يبغى رجال مثله. ولهذا إذا قيل له هذه امرأة جميلة ودينة لكنها رجلة، رجال، ترى تنام مع رجال، قال الله يقلعها، لا والله ما أبغى رجال، أبغى لي مرأة. أي نعم. فكذلك الحياة الزوجية تقتضي طبيعتها أن يكون لها آمر. الآمر منه الزوج، والمأمور منه الزوجة، فلا بد من الطاعة. أليس المدير المدرس يطيع المدير؟ إيش رأيكم إذا جاء المدير وفي مدرس متأخر قام وزع جدوله 5 حصص، أعطى كل واحد منهم أنت الحصة الأولى وأنت لأنك فاضي فيها، ويرسل بها الإخوة المدرسين لشغل حصص المدرس فلان الفلاني لتغيبه. إيش يسوي المدرسين كلهم؟ طوالي، علم علم علم. ليش؟ عشان العملية تمشي. لكن لو قال واحد والله ما أشيله، جدولي عندي 20 حصة والله ما أشيل غيرها، طوالي، يقول سووا عليه محضر وارفعوا فيه للإدارة ويعتبر يحقق معه ويمكن يخصم عليه وتحسب له سابقة، لأن الحياة ما تمشي إلا بطاعة. وكذلك الحياة الزوجية ما تصلح إلا بالطاعة. فنقول للأخت المسلمة إذا أردت أن تنجحين في حياتك الزوجية اسمعي وأطيعي لزوجك. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام وهو يبين أن طاعة الزوجة تبلغها الجنة في المسند، مسند أحمد، يقول عليه الصلاة والسلام أيما امرأة صلت 5 وصامت 1 وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها أدخل الجنة من أي أبواب الجنة شئت. طاعة الزوج ربع الطريق إلى الجنة، ليست بأمر هين، فلا بد أن تطيع. ومعنى الطاعة ليست الطاعة فيما تحب المرأة، إذا أطعتيه فيما يحب تحبين ما أنت طائعة، لا، الطاعة له فيما تكرهين. يقول لك نمشي عند آل فلان وأنت ما تبغين، قولي طيب، أنت تقولين له نبغى نتمشى اليوم، قال لا، طيب خلاص، هنا إيش رأيك أودي الولد المستشفى اليوم؟ لا ماني فاضي. خلاص أنا تعبانة والله ودي إنك وريتي بالمستشفى. لا اليوم ماني فاضي. طيب خلاص ما يحتاج، عندي ضيوف الله يحييك ويجيهم. نعم أبغى عشي ناس الليل الليلة. مرحبا ألف، الله يحييك ويبارك فيك ويكثر ضيوفك. طاعة طاعة طاعة. إيش يصير بعد هذا لما تطيع مرأة الزوج؟ دائما دائما يتحول هو إلى أن يكون عبدا لها. لكن لما هي تعصي، ودنا اليوم لأهلي، قال لا والله مشغول، قالت أصلك دائم مشغول، كل ما قلنا لك مشغول، الله يقلع شغلك، الله، قال الله يقلع شغلك. والله مع الطبيب هاي نتمشى اليوم تقوله؟ قال لا ما نتمشى. قالت ايوه احبسنا الحين اسجننا بس، كيف كيف كأنها شيطان كأنها عدو، اسجننا بس في 4 جدران. حاجة فين تبغى انا اوديه؟ اوديش في الحديقة تقعدين فيها تسكنين، ولا في الشارع ولا في الرصيف؟ انت في بيتك. اي نعم. إذا قال لك لا قولي طيب، لا تقولين تعاكسين، إذا عاكستي استخدم أسلوب أقوى وهو العناد معك. وإذا عاند الزوج الزوجة قدر عليها، إنها ضعيفة وهو قوي وعنده سلاح ما هو بعندها، يقدر يضرب لكن ما تقدر تضربه. وإن كان بعض النسوان سمعنا ذا الحين قد فيه ضرب، أنتوا قرأتوا قبل أشهر في جريدة مجلة الدعوة إن في بعض النسوان ضربت بعلها. أي نعم. لكن فيه سلاح عند الرجال، إذا مرأة مثلا بعض النسوان تكون متعافية ونشيطة وعندها حزام أسود ولا حزام أحمر وتدق بوكس على رقبته، إيش يسوي الزوج؟ يستخدم سلاح نووي ما هو عند المرأة وهو الطلاق. وإذا طلقها فيش سيبة تطلقها، هي تعود تحفر بير من رأسها وتتندم، ولكن حين لا ينفع الندم. أجل الطاعة مطلوبة للمرأة. قد تقول المرأة إن كيف هذا امتهان؟ لا لا لا أبدا، إن طاعتك له تجعله عبدا لك. امرأة من نساء العرب زفت ابنتها على زوجها وأوصتها في ليلة العرس وقالت يا بنتي لو أن أحدا يستغني عن الرجال بأبيه، لكنت أغنى الناس بأبيك، لأنها بنت رجل، ولكن للرجال خلق النساء وللنساء خلق الرجال. ما تبغى المرأة إلا زوج. لو جلست في بيت أهلها 30 سنة تشوفها غريبة كأنها على جمر، إلين يجي فارس أحلامها وتروح معه. فما تعيش المرأة إلا مع زوج. ثم قالت لها: يا بنتي إني أوصيك بوصايا فاحفظيها عني تسعدي في حياتك. كوني له أمة يكن لك عبدا. شوفوا الوصية، كوني له أمة يعني قينة. طبعا القينة عند سيدها إيش يقول لها؟ أي شيء يقول تقول حاضر سيدي. كذلك الزوجة عند زوجها مثل القينة، أي شيء. طيب إيش يصير هو بعدين؟ يكن لك عبدا. لما تطيعينه مرة ومرتين وعشر وثلاثين ويعرف عنك هذه الطاعة، يستحي هو أنه يكون سيء معك، لابد يكون طيب. تقولي لنا نتمشى، يقول طيب مثل ما أنت تقولين طيب. نروح لأهلي، طيب ودني، حاضر أبشري. أي شيء تطلبينه يعطيك. ليش؟ لأن المبادرة منك أنت. وكنت قبل فترة في الصيف الماضي في أبها، واتصلت بي امرأة من المدينة تشكو علي من زوجها وقسوته وسوء معاملته، فسألتها عن تصرفاتها فوجدت أنها هي السيئة، فقلت لها الخطأ منك. قالت إيوه هذه طبيعتك أنت، أنك ضد النساء، أنت تحملنا دائما الخطأ. قلت من أنت حتى أحمل؟ أنا أعرفك يا بنت الحلال، والله لا أعرفك ولا أعرف زوجك، لكن أنا ناصح، أنا مخلص لك، أنا أعطيك وصفة استخدميها لمدة شهر وبعد شهر علميني بالنتيجة، وأنا تشوفين أنا مخطي ولا أنتي. قالت ها. قلت من الآن، من يوم يدخل ما تسألين فين كنت، لأنها تقول كل ما دخل قالت فين كنت، وتقعد تحقق معه نص ساعة مثل الضابط مع العسكري، أنا أدخل بيت ولا أدخل سجن طلعين تحقيق، لا تسألين فين راح. إي نعم. بعدين أي شيء يجيبه من السوق، لو يجيب تراب، تراب يشتريه ويعطيك إياه، قولي الله يوفقك، الله يخلف عليك، الله يملأ يدك، الله عظم اللي يجيبه. لأن بعض النساء لو تجيب لها الهلال قالت إنك ما عرفت تشتري، إنك دايم ما تروح إلا على الرخيص، على فرقنا وعلى بوريال وبوريالين، فيعود يقول والله ما عاد أشتري لها شيء هذه. لكن لما تشتري لها شيء ردي وتجيبه وتقول الله يوفقك، يروح يشتري لها أحسن، لأنه يجد تقدير لهذا العمل. فقلت أولا إذا جاب لك لو يجيب تراب قولي طيب زين، أي أمر يوجهه إليك قولي طيب، أي شيء لو يقول امسي واقفة كذا لا تنامين قولي حاضر، لا يسمع منك لا، وبعد شهر علميني. قالت طيب. وبدأت الصيف في أبها، ودورت مسكينة بعد شهر في مكة، دورت على التليفون اللي اتصلت به لم تجد، وأخيرا تسأل حتى وجدت الهاتف النقال هذا واتصلت بي وأنا في أبها. قالت أنا كلمتك قبل أشهر من المدينة، وبعد شهر اتصلت بك يا شيخ في مكة لكن ما لقيتك، تليفونك ما يرد، ولا أخذت رقمك إلا من المركز الدعوة في المدينة. ها خير إن شاء الله، إيش اللي حصل؟ قالت الله يجزاك عني خير. قلت إيش اللي حصل؟ قالت والله إن زوجي الآن قدوا مثل اللبانة في أمي ومثل الخاتم في يدي، أشق له كما أريد. بيش؟ قالت بتوصياتك، صرت طائعة صار أطوع مني. اي نعم، صرت طيبة صار أطيب مني. تقول ما عاد حتى البيت، تقول ما كان يحب البيت، يدخل غرفة لحاله، الآن تقول خلاص إذا عنده حصة فراغ، هو مدرس، تقول حصة فراغ 45 دقيقة يخرج ويركب السيارة ويروح البيت يقضيها مع المرأة حصة الفراغ، فكيف بطول اليوم تقول ما عاد يخرج. أجل ليش؟ وجد السكن. بعض النساء تقول زوجي يسهر، زوجي يروح مع رفاقته، زوجي شاء الله يعينه يشرد منك يبغى الفكه، لكن لو انك طيبه والله ما يسوي له زميل، انت الزميل وانت الصاحب وانت الحبيب. ليه؟ اذا كسرتي انت طيبه، انما اذا دخل وشاف المشاكل من يوم يدخل اذا تلفت فيه. اي نعم. ايش بك تاخرت؟ هيوة شغلوك رفاقتك ما غير راح جيت. اي نعم. ما جبت شيء؟ دائم يديك فاضيه كذا، ما شريت شيء، ما وين العشاء؟ قالت تبغى عشاء روح اشتر من المطبخ. الله اكبر على هذا العفريت، هذه تصلح زوجها ذي. فيعود يقول طيب ما عليه، شغل السيارة وراح يدور له رفاقة ولا يدور له إخوان ولا يدور له زملاء، وراح في البر ولا في البحر ولا في أي مكان هاربا منها، ولا يجي إلا آخر الليل إذا قدر أن الجنية قد رقدت، دخل بالشويش يسبي يسبي علشان لا تصحى عليه، تقوم تنبحى من يوم تدري إنه جاء تلط فيه، هذه تحول البيت إلى جحيم والعياذ بالله. فهذه المرأة قالت لي جزاك الله خيرا، والله أنا اتبعت توصيتك ونجحت نجاح كبير، قلت الحمد لله. هذه المرأة قالت لبنتها كوني له أمة يكن لك عبدا، وكوني له أرضا يكن لك سماء، وكوني له مهادا يكن لك عبادا. ثم قالت واحفظي عني 10 خصال. الخصلة الأولى الصحبة بالقناعة، ما في طمع، انتبه، المرأة طمعت في زوجها وفي أمواله وفي يكرهها لأنه يعتبرها عدوة، أي شيء يجيبه الله يحييه، إن جاب 10 وإن جاب 1000 اقبلي. الصحبة بالقناعة والمعاشرة له بالسمع والطاعة، هاي ثنتين، والتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا يرى منك قبيح ولا يشم منك إلا أطيب ريح، لأن الزوج يؤذيه المنظر القبيح ويؤذيه أيضا الريح القبيح، يبغى يشم المرأة كأنها مزهرة كأنها ريحانة، لكن بعضهم ريحتها مثل القردة، إذا جت عندك شرت من ريحتها والعياذ بالله، البصل والثوم والوصاخات في رأسها، فإذا جت تبغى تخرج تلبست عشان تروح للحفل ولا تروح لحفل الزواج، لا لا يبكي، لابد من أقل شيء نصف ساعة قبل ما يجي من الدوام، هذه نصف ساعة للزوج استعداد، ملابس جديدة، رائحة جديدة، منظر جميل، من يدخل الباب يشوف المرأة أمامه خلاص ينسى الدنيا كلها، لكن بعضهم إذا نظر إليها أخلعته من يوم تلف في جباتها شرد والعياذ بالله. التفقد لموضع عينه وأنفه، هذه ثنتين، وحفظ طعامه ومنامه، فإن تأخير الطعام ملهبة وتنغيص المنام مغضبة، الرجل إذا جاء من الدوام وبقي طعامه موجود التهب لأنه جائعان يبغى غداء. المرأة الصالحة من يوم تسمع السيارة توقف عند الباب ويعطيها بوري كذا تجي قد السفرة موضعة، ما يقعد إلا قد تحط لها الطعام، أما ذيك لا يسمع صرير القدر عاده في الخلاء، اي نعم، لانها راقدة للساعة 1 وقامت الساعة 2 تطبخ، وجاه الساعة 2:30 ولازم ينتظر كمان 1:30 حتى يزين الرز، تخليه يداوم دوام ثاني في انتظار طعامها وهي راقدة طول اليوم والعياذ بالله. وكذلك تنغيص النوم مغضبة، رجل اذا نام يحتاج الى الهدوء، فاين يهدأ؟ ياخذ له شقة ولا يروح في الفندق ولا يروح في قهوة؟ ما معه الا بيته، وبيته سكن، اسمه سكن، لكن بعض النساء لا ترعى هذا الجانب وتقعد تصيح على عوالها وتخلي عوالها يصيحون وتقبضهم وتضربهم، لا، إذا نام خلاص خذي أولادك وذهبي إلى أبعد مكان وقعدي معهم وعرضي نفسك عليه قبل أن ينام، ها أجلس معك ولا أروح؟ إن كان قال اجلسي اجلسي، إن كان قال روحي روحي، لكن بعض النساء إذا قال روحي زعلت، قالت ها تطردني، ها والله ما عاد أطب عليك، نعم. وبعضهم يقول تعالي طيب نامي، فإذا قال تعال نامي قالت لا مشغولة، أجل ليش تعرضي؟ أجل مسألة تنغيص، الحياة الزوجية فن، التعامل فن، يحتاج إلى امرأة ذكية، الرجل هذا لعبة في يد المرأة، تستطيع تشكله كما تريد، تبغاه ملك يصير ملك، تبغاه شيطان يصير شيطان، والخيار فين؟ في يد المرأة، والمبادرة منين؟ من عند المرأة. ولهذا بدأنا هذه الليلة بأخطاء المرأة، بعدين وعليك بمراعاة عياله وحفظ ماله، ولا تفشي له سرا ولا تعصي له أمرا، هذه 10 وصايا، لا تفشي له سرا، لأن المرأة مستودع لسر الرجل وهي لباس، فلا تحاولين أن تنشري أي سر من أسراره، إذا أخبرت الناس هتكتي نفسك وهتكتي سر زوجك، هذه الثانية. الأولى قلنا المبالغة في طلب الكمال في الزوج، الثانية عدم الطاعة له، الثالثة المبالغة في الغيرة على الزوج. طبعا الغيرة مبعثها الحب، لا تغار امرأة إلا على زوج تحبه، أما اللي ما تحبه فلا تغار عليه، لكن الغيرة لها حدود ولها نسبة، فإذا تجاوزتها انقلبت إلى مشكلة تؤدي في النهاية إلى الطلاق، وذلك عن طريق التخون، فتتخون زوجها حتى وهو ماشي في الشارع. من يوم من الطالع فيه شاف مرة قالت ايش بك تلفت في المرة، وهو ما طالع ولا شيء، لكن خلته يطالع، قال ما دام اني متهم والله لا طالع قصد، إيه انا غضيت بصري خوفا من الله، تقول ايش بك طالع، اجل ما طالع ما دام اني متهم، فهي تفسد زوجها. فلا ينبغي للمرأة ان تغار الغيرة المبالغة، لان هذا يؤدي الى طلاقها. وفي احدى الوصايا لاحد الحكماء يقول اياك والغيرة، فان الغيرة مفتاح الطلاق. أربعة، الإهمال لخدمة الزوج ووضعه في آخر اهتمامات المرأة. بعض النساء تهتم بالطبخ والكنس والغسيل والتنظيف البيت ولا تهتم بالزوج. الزوج شغله هو نفسه يبغى اهتمامه، مثل ما تهتمين بالجدار تمسحينه والغسالة تمسحينه والثياب تمسحينه، أيضا الزوج نفسه يبغى له اهتمام في وضعه الخاص هو في نفسه. حينما ينام يحتاج إلى مثلا دهان، يحتاج إلى إيش يسمونه هذا؟ ها؟ همز، ها؟ يعني نسميه تقبيض في الجنوب، يسمونه أنتوا هنا تهميز. ليش؟ إن الرجل يتعب، الرجل طول اليوم يفر ويكر برجله حتى يجي أعضاء تكاد تتفصل وهي جالسة، إيش في مانع لما يجي ينام تبسين رجله وتكبسينها وتهمزينها كذا شوية، هذه تجعلك في مقام رفيع عنده. لكن بعضهم واحد قلت له قلت قال الله يأشهر سعيد الله يجزاك خير، والله لو أنا أكبسها أنت ارمحني، يقول ما أطيع أكبسها خلي بعد تكبسني أنا. أي نعم والعياذ بالله، قلت الله يعينك على هذا المرأة. فلا بد من الاهتمام بالزوج، الاهتمام به في شغلته في حالته النفسية في كل ما يتعلق به من راحة من دواء. إذا هو مريض وجاب علاج تقول لا شوف العلاج إيش هذه، هذا مضاد حيوي، هذا يحتاج كل 8 ساعات. طيب يلا الآن الساعة 2 تأخذ الحين، يعني الساعة 2 أخذت، بعد كم تأخذ؟ الساعة 10 وتشيل الدواء، الساعة 10 تأخذ الموية وتفك الحبة وتجيبها لعندك تقول خذ موعدك وقلبها مع دواء. إيش رأيكم في هذا الزوجة إذا كانت كذا؟ بل بعض الزوجات تتصل بزوجها إذا هو مسافر تقول له انتبه لا تنسى الدواء ترى موعده الساعة كذا وكذا. هذه حسنة الدنيا، لكن بعض الزوجات إذا جاب العلاج شلته ورجمته، وإذا قال جبين الحلوج قالت أشغلتنا بالحبوب، الله أكبر عليك، لأنت مت ولا أنت عافيت، بلا حبوب أشغلتنا، أعوذ بالله. خمسة من الأخطاء إهمال المرأة لحقوق والد الزوج وأقارب الزوج، فتتخذ من أمه عدوا وتتخذ من أبيه عدو وتتخذ من أقاربه أعداء وتضخم أخطاءهم وتتصيد زلاتهم ثم تشتكيهم دائما عليه وتغار من أمه فتجعله في موقف محرج. هذه تشكي أمي عليه، شو أسوي بأمي؟ أروح أبدلها؟ ما في تبديل، أخرج أمي من البيت؟ لا ما هم معقول، لا والله طريق عليك أنت، لا مهما رأيتي من أمه لا بد أن تسكتين ولا تشكين عليه، لأن ما بإمكانه يسوي شيء، ما يقدر يضرب أمه ولا يخاصم أمه، من أبيه أيضا من أحد، بل إذا جاء قدري وقولي أمك طيبة الله يجزاها خير وأمك فاضلة وأبوك فاضل وأقاربك كلهم طيبين وأنا أقدرهم في قدرك واحترميه على الأقل، احترمي هذه الأم، إذ لو لم يكن من بركات هذه الأم إلا أنها جاءت لك بهذا الزوج. من اللي جاك بالزوج هذا؟ أليست هذه العجوز الأم ذي؟ أجل هي مباركة فيها خير كبير، احفظي لها هذا الفضل وأكرميها لهذه المنزلة التي جعلتك هذا الولد زوجا لك. لكن تشتكينها عنده؟ تضخمين خطأها؟ أمك فتحت الباب وضربت بكر، أمك والله أنها ولعت الكهرباء في غربتها وأنها ما سكتها إلا بعد الفجر عشان يزعل على أمه، أمك تصيع عليها، أمك ضربت العيال، أمك أكلت كثير، أم لا إله، هذه عدو هذه والعياذ بالله. فلا يجوز أن تضخم أخطاء الأقارب أو تهملهم، بل تحترمهم احتراما لزوجها. الخطأ السابع، كثرة التسخط وعدم مراعاة وضع الزوج ومشاعره ودائما التسلط على سلبياته وكثرة المقارنة به بالرجال، تتسخط من زوجها، ما أعطانا، ما جاب لنا، آل فلان اشتروا طقم كنب لل وما جاب لنا هو، آل فلان دهنوا البيت ما جاب لنا، آل فلان آل فلان. طيب أنا آل فلان، كل رجل له وضع، كل إنسان له يعني ظروف. آل فلان يمكن راتب 10,000، أنا راتبي 3,000، إيش أسوي؟ أروح أسلف 7,000 كل جار علشان ألبي طلباتك وأظلي مثل فلان؟ أما تدرين أن كلمة آل فلان دي أنها طعن في رجولة الرجل، وأنها تؤلمه، لأنك كأنها تقول أنك ما أنت زين مثل فلان، فلان أحسن منك. أجل ما دام أنه أحسن مني ليش تقعدي في بيتي؟ هذه جهالة من المرأة. فلا يجوز أن تتسخط المرأة من زوجها، ولا أن يعني تتجاهل وضعه، بل عليها أن تقدر ظروفه وتقبل منه ما تيسر، وأن تشاهد دائما إيجابياته، وأن تغض الطرف عما فيه من سلبيات أو من أخطاء، ولتحذر كل الحذر من مقارنته بالرجال، وأن تقول لست مثل فلان ولا مثل علان، فهذا كله لا ينبغي من المرأة المسلمة العاقلة. التاسع من الأخطاء المن على الزوج، وهذا يحصل من المرأة الموظفة، فإذا شاركت بشيء من راتبها في خدمة الزوج أو في مصاريف البيت فإنها تحفظ له وتمنها عليه ولو بعد سنة. الأصل في النفقة أنها على الزوج، والمرأة ليست ملزمة شرعا، لكن بموجب الود والرحمة والتعايش بين الزوجين ينبغي ألا تكون المرأة أنانية، ترى زوجها مبلوش بالديون ومبلوش بمشاكل الحياة وراتبها ورضارها. إذا أرادت أن يحبها زوجها وأن يعيش معها وأن يثق فيها فلتتفاعل معه وتقوم بجزء من مصاريفه. إذا اشترى سيارة مثلا تقول هذه 10,000 فزعة، إذا رمم البيت قالت والله هذه علي، إذا خرج يتمشى يوم من الأيام قالت العشاء اليوم علي. هكذا المرأة إذا رأت الرجل هذه المرأة بهذا الوضع أحبها وثق فيها، لكن إذا رأها أنانية ما تعطيه ولا شيء، عرف أن ما هي زوجة نهاية، وبالتالي يتخلص منها في أي يوم من الأيام أو يتزوج عليها. فما نريد هذا من المرأة، ولا نريد أيضا من الرجل أن يطمع في مال المرأة. المال لها، لكن يجب أن تكون هي أيضا كريمة وغير أنانية، وإذا وضعت شيئا فلا تمنه، فإن المن يؤذي الرجل. المرأة إذا منت على زوجها بأي شيء كأنها تقدح في رجولته، وكأنها تقول أصل ما عندك شيء وأصلك فقير وأنا اللي أعطيتك. مثال مثلا يخرجون يتمشون، وكل يوم مسكين، كلما خرجوا العشاء منه، ويوم من الأيام يوم من السنة قالت أما عشاء ذا الليلة فهو عليه، قال جزاك الله خير، اشتروا مثلا ذبيحة ولا تعشى وتيس ولا حنيد ولا شيء، وبعدين راح وبعد شهر خرجوا يتعشوا، ويوم غلقوا قالت اللهم ما ذاك التيس ذاك حق الشهر ذاك، والله ما قد ذقت مثله ولا ألذ منه. قال زين جزاك الله خير، اي والله ما قصرتي، الله يخلف عليك. ومشت الأيام، وبعد شهرين خرجوا في رحلة ثانية وجاب خروف أحسن من تيسها 10 مرات، ويوم غلقوا العشاء قالت أنت قد ذقت هذاك التيس مثيل، قال الله أكبر على تيسك هذا الذي ما غطته 20 خروف، وأنت كل يوم تمنين هذاك التيس، والله ما عاد تشترين تيس في حياتك. ليش؟ علشان يحفظ على نفسه وكرامته من أن تنتهك وأن تهان أمام هذه المرأة المنانة والعياذ بالله. العاشر أو التاسع نقل أخبار الزوجين إلى الآخرين خصوصا الأبوين. يحدث خلاف بين الأسرة يجب أن يبقى داخل الأسرة. رحت إلى أهلك سألك أبوك كيف الحياة الزوجية عندكم، الحمد لله على أحسن حال، كيف فلان معك من أفضل الناس، أمك تسأل كيف فلان من أفضل الناس، ولو كان بينك وبينه حتى مخاصمة، بل يقول لي واحد من الأزواج يقول تخاصمت أنا وزوجتي، يقول وازداد الخصام إلى درجة الضرب، يقول وصفقتها يقول على وجهها من باب الحمق، يقول وجلست تبكي، يقول بينما نحن هي تبكي وأنا جالس إلا والجرس يضرب، وإذا بأمها وأبوها جاي. يقول يوم درت هي دخلت الحمام وغسلت وجهها ودخلت تبتسم وتسلم على أهلها وترحبهم حياكم الله إيش بكم، قالت كنت في الحمام، أغسل هذا عساكم طيبين، ها كيف أنت؟ قال الحمد لله كل شيء زين، ها كيف أنت فلان؟ قالت الله يطول عمره ويجعل يومه سنة ويبارك فيه، أحسن زوج وأكرم زوج. ولا مشكلة ولا شيء. خرجوا، يقول خرجت السوق وأروح أشتري لها طقم ذهب ب8000 ريال، طقم ذهب ب8000 ريال. يقول بعضها ما هو عندي فلوسه، ليش؟ إكراما لها، لأنها كريمة وعاقلة. لكن لو أنها يوم دخل أبوها وهي تبكي قالت يا أبوي ضربني، إيش بيسوي أبوها؟ بيقوم يضرب الرجل، وذاك رجال مو باني بخليه يضربني، بضرب مثل أحطه جنب بنتك هنا وأخبط الاثنين سوا، ويمكن العجوز تدخل أكركب الأسرة كلها ورا بعضها علشان هذه الجاهلة المغفلة هذه، وبعدين أشلهم كلهم في سيارة وأجيهم البيت وأعطيها ورقة طلاقها إلى يوم الدين بالحماقة من المرأة. لا تقولي شيء من أخبارك إلى بيتك أو بيت أهلك إلا إذا ما تبغين الزوج، إذا ما تبغينه وقد قطعت يعني الأمل منه روحي لأهلك وعلميه بكل شيء. إنما تروحين توغرين صدر أبوك وصدر أمك وتعلمينهم وبعدين ترجعين وتتراضون وعاد أبوك زعلان، هذا يراضيها من أول ليل، إذا رقدوا سوا رضيوا، لكن أبوها عاد حمس، من يرقد معه حتى يرضيه؟ ما في، خلاص يقعد زعلان مدى السنة. أنت حريصة على أن أبوك يزعل عليكم وأن أمك تزعل عليكم؟ لا، هذا لا ينبغي أن تخبرين الأهل بما يحصل بينكم من نقاش. أذان. من هذه الأخطاء إرهاق الزوج بكثرة الطلبات والمقاضي والتفصيل والموديلات، وكل حفلة لها موديل، وكل تمشي لها ثوب، والله ما ألبس ذا الثوب، إنهم قد شافوه عليه، تحسب الناس قد تلفتوا في ثوبها، والله ما دروا عن شطفك ولا عن ثوبك، لو لبستيه 100 مرة ما حد يتلفت في الثياب من كثرتها. لكن عقلية المرأة، بعض النساء عقليتها ضعيفة. كذلك كثرة الارتباطات والزيارات والمناسبات وكثرة العلاقات الزوجية الاجتماعية، الزوج مشغول، مشغول بعمل، مشغول بالتزامات، أيضا بشر يبغى يرتاح، لكن بعض النساء ما تراعيها، بمجرد ما يدخل قالت يلا قده وقف، أين؟ قالت ودنا إلى الفلان، إيش فيه؟ قالت صديقتي أبغى أزورها. اليوم الثاني قالت وفلانة عندها قهوة عزمتني، واليوم الثالث قالت بنت جدتي في حي النسيب، دايب والثالث قالت بنت جدة عمة خالتي في كذا. اليوم مسكين هذا الضعيف كل يوم مثل التاكسي طالع نازل، بس لهذا المرأة عذبته. لا، لمي الموضوع، لمي إلى أقصى شيء، ولا تروحين إلا للي لابد منه وفي المناسبات. وإذا عرضت عليه أن نروح أنت مرتاح، أنت تبغى تنام، أنت فاضي، عندك شغل، إن كان قال لا والله ما عندي شغل ولا عندي شيء، يلا ودنا. إن كان عنده أي شغل بلا شيء، لأن توسيع دائرة الارتباطات والمناسبات والزيارات والعلاقات الاجتماعية يجعل الزوج يزهق. الناس اليوم خاصة يا إخواني ما عد فيه أوقات عندهم، أولا تباعدت الخطى وكثرة اتساع الناس، أي نعم، وكثرة المشاكل والمشاغل، وأصبح الإنسان بحاجة إلى أن يرتاح في بيته، فعلى المرأة أنها تراعي هذا الوضع لأنه من أهم الأوضاع. آخر خطأ وقد أخرته لأهميته، وهو سوء التصرف الذي يقع من بعض الزوجات حينما يحصل لزوجها أن يعدد، أي أن يتزوج عليها. نحن في الأصل ما نلوم المرأة إذا كرهت أن يخطب أو أن يتزوج عليها زوجها، هذا شيء طبيعي، الإنسان ما يحب الشرك في شيء، كل واحد يبغى شيء له خاص، حتى لو هو قلم تقول لك قلم أنت أخوك لك يوم ولا يوم، تقول ما أبغى، إما لي ولا ما أبغى، أي نعم. لكن قضية التعدد شيء أباحه الله سبحانه وتعالى وجعله حلا، بل بعض أهل العلم يقولون إن التعدد من محاسن الشريعة ومن أحسن مما هدى الله إليه. لماذا؟ لأنه إن لم يكن فيه تعدد ما يكون فيه إلا بعدين زنا، فقد يتزوج الإنسان بامرأة ويكون عنده من الرغبة في الأمور هذه ما لا يأيده في امرأته، فماذا يصنع؟ يعيش محروما مكبوتا أم يذهب إلى الزنا؟ لا، الشرع يقول لا تزوج، فانكحوا ما طاب لكم من النساء. أو قد يتزوج الإنسان بامرأة مريضة، أفيليق بها إذا كانت مريضة أن يطلقها عشانها مريضة؟ أو يتزوج ويقوم بشأن مريضة زوجته المريضة، أو أن يتزوج بامرأة مثلا ما تنجب، أي نعم ما تنجب، عقيم، فإذا طلقها وتعارف الناس عليها أنها عقيم من ينكحها؟ أو يعيش بدون أولاد؟ لا، يتزوج. فإذا حصلت أولا ينبغي للمرأة أنها تعمل كل ما في وسعها من أجل تحقيق الرفاهية والحياة السعيدة لزوجها حتى لا يلجأ إلى التعدد، ونحن نعرف أن الرجل لا يلجأ إلى التعدد إلا من خلل عند المرأة، فالسعيد مع امرأته لا يعدد أبدا، لكن إذا حصل منها شيء راح يعدد. طيب إذا عدد ما الذي يحصل؟ يحصل تصرفات غريبة من بعض النساء، منهن من تعترض على الله في الشرع وكأنها تلوم الله ليش أباح التعدد، وهذا يؤدي بها إلى الكفر، لأنه اعتراض على شريعة الله. يقول الله عز وجل ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله، فماذا حصل؟ فأحبط أعمالهم. ويقول عز وجل فوربك لا يؤمنون، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. منهن أيضا من تذهب إلى السحرة، إذا درت أنها تزوج راحت تدور لها ساحر ولا ساحرة وقالت خلاص بعلي تزوج أبغاك ترد عليه، قال ابشري الله خليه ما عاد يعرف إلا أنت، فتعطيه 1000 ولا 5000 ولا 10000 وبعدين يكرهها هي، لأن الله يقول يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم ومن حفر حفرة لأخيه وقع فيها. هي عملت السحر من أجل تؤذي ذيك، وذيك ما لها ذنب، امرأة خطبها رجل وجت بعقد شرعي وما جت هي، هو اللي راح لها، أي نعم، فليش ذنبها لأنها تزوجت؟ لا، فيعود الكره والبغضاء والكراهية لهذه ويطلقها بعد ذلك. ومنهن من تسلك مسلكا خبيثا فتقترف الجريمة والزنا وتقول ما دام زوجي راح دور عليه ولا ادور عليه، فتقع فيما حرم الله وتصيبها لعنة الله في الدنيا والآخرة والعياذ بالله. ومنهن من تذمه وتشوه سمعته وتبالغ في ذكر معايبه وتغري وتشحن أولادها ضده، وإذا أحد اتصل بها ولا شيء قال أصل ما في خير أصله، فتزيد الهوة بينه وبينها وتقنعه بعد ذلك إذا بلغت الأخبار، تقنعه إن صنيعه وإن تزوجه إنه هو الحل الصحيح وأن هذه ما يصلح أن تكون زوجة. ومنهن من أيضا ترتكب حماقة أكبر، وهي أن تهجر زوجها وتهدم بيتها وتشرد أولادها وتذهب إلى أهلها فيطلقها، وبعد ذلك بدل ما تربي عوالها تربي عوال الناس، إما تزوج بها واحد عنده عيال ولا تقعد في بيت أخوها ولا بيت أختها تربي عوال الناس، وبالتالي تضيع مصالحها كلها. أما الموقف الصحيح الذي يجب أن تقفه المرأة إذا حصل مثل هذا، أن تصبر وأن تسترجع وأن توطن نفسها على الوضع الجديد وأن ترضى بقضاء الله وقدره وأن تحكم العقل وأن تنظر في العواقب وأن تحذر من إيذاء الزوج أو الزوجة الجديدة وأن تطرح كلام الناس وتقطع الهاتف ولا تتصل بأحد أو لا تجيب على أحد في هذا الموضوع، وأن تغير وضعها مع الزوج من حيث التعامل. ليش؟ لأنها أصبح الآن في الميدان منافس، ما عدها لحالها، يد في واحد الحين منافس، أجل غيري جلدتك غيري وضعك، اي نعم ابذلي جهد أفضل، ابذلي تعامل أكمل على أساس يمكن يرجع لك زوجك. لأن بعض الزوجات تشتكي تقول والله من يوم تزوج علينا إنها أخلفته خربت عقله، طبعا أخلفته وخربت عقله لأن عرفت كيف تتعامل معه، وانت لازلتي تتعاملين معه على الموضة القديمة على دقة الأول هذيك اللي قد راحت وانتهت، ولما يوازن بينك وبين الجديدة يجد ان في فرق فيعود يروح، لكن لو انت تغيرتي يرجع وربما يضحي بزوجته الثانية. بعض النساء تقول طيب انا ما تغير لكن ابغاه يبعدها، ليش يبعدها؟ خلاص وقع الفاس في الراس، ما هي لعب المسألة. يقول واحد من الإخوان يقول تزوج بامرأة على زوجته الأولى، يقول فتغيرت زوجته الأولى، يقول بدأ الاحتفال وبدأ الاحتفاء والاهتمام وبدأت الرائحة في البيت وبدأ الطعام الزين واللباس الزين والتعامل الزين، يقول كنت أدعيها قدام فلانة فتقول طاعون، يقول ذا الحين فلانة قالت لبيه هنا، يقول أدخل الباب يقول أعين عوالي قدوم طابور مثل السلم لك العسكري كلهم في انتظاري، أشم الرائحة من طرف البيت. يقول قلت لها وين ذا الأخلاق ذا الحين، هاي وين هي من قدام، والله لو أنش من قدام كذا إني ما تزوج. قالت طيب خلاص ذا الحين أنا قدي زينة. قال خلاص ما تصلح ذا الحين، ما هي بلعب المسألة، أني بنت رجال جبتها بوجهي ماني براح أفكها، لكن انتهى خليش على هذا الوضع. أيضا من ما ينبغي أن تعرف المرأة التي حصل لها التعدد أن تعرف أن الكمال وأن الراحة الكاملة ليست في هذه الدنيا وإنما هي في الآخرة، فلتصبر على وضعها الجديد مع زوجها وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينها على التكيف مع الوضع الجديد حتى تنجح في حياتها الزوجية وحتى يستمر لها نصف زوجها، فإن نصف أحسن من لا شيء. وفي الختام أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق النساء لحسن التعامل مع الرجال، وأن يوفق الرجال أيضا لحسن التعامل مع النساء، وأن يقيم الأسر المسلمة على الحق وعلى التعاون على ما يرضي الله سبحانه وتعالى، كما أسأله عز وجل أن ينصر دينه وأن يعلي كلمته وأن ينصر إخواننا المجاهدين في فلسطين وفي كشمير وفي الشيشان وفي جميع ديار المسلمين، وأسأله سبحانه وتعالى أن يحفظ لنا في هذه البلاد المباركة، أن يحفظ لنا ديننا وأمننا ونعمتنا واستقرارنا، وأن يجعل كيد من يريدنا بشر في نحره وتدبيره في تدبيره، وأن يوفق ولاة أمورنا وعلمائنا ودعاتنا وشبابنا وشاباتنا وجميع المسلمين، يوفقهم إلى خدمة هذا الدين ومناصرة هذا الدين والدعوة إلى هذا الدين والذب والذود عن هذا الدين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم وجعله في ميزان حسناته، وإلى اللقاء مع شريط آخر، وتقبلوا تحيات إخوانكم في تسجيلات التقوى الإسلامية الرياض، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com